وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتينا سابقا وإن كان سابق فيما سبق التذكر وما سبق شوي حتى نربط بين درسنا اليوم وما سبق. إحصائيتنا فيما سبق هنا كان أنه لو دار الأمر لو شك في متعلق الوجوب ما ندري الوجوب تعلق بالظهور لو تعلق بالجمعة أو أجزاء الصلاة تسعة لو جت حسب جزء الاستراحة مثلا جزء تحسب هنا نشك في من أصل الوجوب معلوم لكن الشك في من في متعلق الوجوب هل الظهر أو الجمعة هل تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء هذه شبهة محصورة لكن شبهة محصورة يسمونها لكن متعلقها ماذا مرتبطة بالوجود مو شبهة محصورة في شنو حر وأطعمنا شبهة محصورة وين في الحر ما أطعمنا شبهة محصورة وين في الوجود كلامنا الآن في الشبهة الوجوبية وجوب معلوم لكن ما ندري بينا نفهم وإذا تتذكرون قلنا البحث يقع في مقام مرة في دوران الأمر بين المتباينين ومرة في دوران الأمر بين من أقل وأكثر متباينين مثل من قلنا ظهر وجمعة أقل وأكثر مثل من تسعة وعشرة أجزاء يعني وسرعة الشك دائما في الأجزاء والصراحات يصير بين الأقل والأكثر هيك قلنا كلامنا وين كان في دوران الأمر بين المتباينين ما أدري الوجوب متعلق بالظهر أو متعلق بما بالجمعة طيب الشيخ العنصاري شنو كان رأيه أنه يجب الاحتياط وما يجب الاحتياط رأيه شنو كان إذا تتذكرون يجب الاحتياط قال لأن المقتضي موجود والمانع ماذا مفقود احتياط واجب مقتضي موجود عن أدري حتما وجوب موجود لو متعلق بالظهر لو متعلق بالظهر وجوب حتما موجود يكون أفرغ ذنبي يقينا تفريغ الذنب يقينا بمن يصير بمن يصير بالعصيان بسلك الصلاة مانع ما أطيل يمنع من وجوب الاحتياط فما هذا مثلا لكن بعدين من باب الكلام يجر الكلام ويا الفاضل القمي كان ويا ما أدري منه ما أقول من الفاضل القمي وفلان وفلان السبع الخنساري قالوا ما اريد اطول من بعد الكلام بعد اربط لك ترى الموضوع تذهب الى منهجة البحث حتى نكون في موضوعنا من بعد كلام يجر الكلام وصلنا الى هم نقطة انه اذا يحتاط بمن ينوي بمن ينوي القرب والوجوب بالصلاة الأولية لو بالثانية لو بالثانية وبما يكون احتياطي ولا في من ينوي القربة في من ينوي الوجود هذه صلاة بوحدة منه لو باثنينات لازم باثنينات وحدة خميسة هي اثنينات شلون يصير القربة قلنا يوجد شكلان يقدر الإنسان يقصد الوجوب بشكلين الشكل الأول أن يقصد الوجوب باثنين آسهم يقول أجيبا هاي بقصد وجودك فلا تضغط وأجيبا الجمعة بقصد وجودها السيسة لابد رأسا نسيب تعترض مو بتعترض تقول شيرنا يفيد وحدة واجبة مو اثنين آسهم واقعا واجبة خاف اجابك انا بالعزل اقول لك خوف اكو وجوب باهر الاثنينات صحيح الوجوب الواقعي متعلق بينا بواحد، لكن الوجوب الظاهري متعلق بينا. الوجوب الظاهري شنو قلت من حبه؟ من باب الاختيار. بعد أن علمت بوجوب واحد واقعا من باب الاحتياط يصير هاي واجب وذي واجب الحق يحكم ائت بهذه وائت بكل. فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا صار بكل واحدة وجوب موجود، غاية الأمر هذا الوجوب وجوب ماذا؟ ظاهري. فأنا أقصد الوجوب الظاهري العقلي، الوجوب عقلي ظاهري المتعلق بهذه والمتعلق بهذه. هذا الطريق الأول لقصد الوجوب والقدرة. الطريق الثاني اللي ذكرناه إذا تتذكرون، قلنا نقصد الوجوب هالشكل، أجيبا هالشكل، أجيبا صلاة الظهر بقصد أن يتحقق الواجب الواقعي، بقصد أن يتحقق الواجب الواقعي دينا بها أو دينا، قلنا بصويحبتها. صويحبتها هي يعني الجمعة، هو اللي بيهدف فقط لنا واللي بيعجيبها بعد هكذا الأمور الوجود. أقول طريقة جرى هاي صارت حيلة ماذا كلس لطيفة هذه تكرر. أقصد أأتي بالظهر لا لوجودها، ما قل لي أجل أنها واجبة، حتى تقول لي نوني يقول هي واجبة، لا لأجل أن يتحقق الواجب الواقعي بما يتحقق، مو بيها بالخصوص. أنا تدريني بها أو بصاحبتها قربة إلى الله تعالى هشك الجنة. هذا ترى الطريق ثاني جميل لطيف، لكن يكون ترى واحد ملتفت حتى يلتفت إلى هذا الطريق الثاني. وقلنا يا طريق أولى إذا تذكرون فيما سبق، قلنا يا هل ذي أولى الطريق الثاني أولى من الأول. ليش أولى إذا تذكرون؟ قلنا لأن الأول إيش أقصد؟ أقصد قلنا الوجوب المتعلق بكل واحد، لكن يا وجوب العقل الظاهري. واحنا جلنا الوجوب، وجوب المقدمة، الوجوب العقلي لا يكون مقربا. الذي يكون مقربا ياهو نحو المولى، الذي يكون مقرب ياهو الوجوب الشرعي المولوي. أما الوجوب العقلي المقدمي لا يكون مقربا. لذلك إذا قربنا فرد واحد محفوظ السلامة قال أنا أريد أن أتقرب إلى الله، إلى الله عز وجل حسن. إيه شلون فيك تتقرب؟ أنت المشكلة لكن ما حجة، لأن السير هو شنو؟ وهذا شنو؟ مقدم. فأنا أجيبا هذا بنية التقرب. إيه بس هناك اروح ان ابعد ما احجن، ابعد اتوهن يصير تقربي ولا هذا السفر مقدمة واجب مقدم. نقول له ما يصير مقدم التقرب، ما يصير بالواجب المقدم، يصير بالوجوب الشرعي المولوي. ولذلك هذا مو متقرب الى المولى. واذا سافر بهناك ولا ربع احسن في جلوله، حتى ربع احسن، نص احسن كما يجلوله. لو كان تقرب شوية يحسن، لا أقرب أحسن، عذر أحسن، يقولون يكون على أي حال. فالطريق الثاني أولى من الطريق الأول. هذا كل حسين يا أخي قبل التعطيل. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. قد واحد يقول شيخنا درسنا الجديد من السابق، أنت شيخنا الأنصاري شنو رأي الجديد؟ يكون واحد يحتاط مو هتجريك ولا أن يجيب الظهور، أن يجيب شنو قليل؟ الجمعة اعتراض، شنو يلا بالعدل، بالعدل الاعتراض الطولة. إذا يريد يجيب هنا اثنيناتين يلزم تشريع. تشريع يلزم؟ تشريع؟ شلون تشريع يلزم؟ يعني اذا اراد يجيبهم يقصد اللي يسمونه الوثيق والقربة السنين يبقى واحدة منهم. اذا يريد يحتاطكم يقصد بالسنين فمو بوحدة. الا اذا يقصد وحدة احتياط ما صار. يعني الظهر اجيبها بقصد الوجوب والقربة والجمعة. ما في لا قصد وجوب لا قصد صار. ما راح تصير صلاة صحيحة. طيب هذا ما راح تصير. انت اذا تريد تحتاط يكون اثنين لا تجيب بقصد القربة. فاذا اثنين لا تجيب بقصد القربة. اذا فقد قصدت القربة بما ليس شنو بمقرب ولا واجب. يعني واحد من عدهم ليس بواجب وليس بمقرب يوضعهم يا جماعة. هو الواجب واقع عن المقرب بل الواحد من عدهم لو الظهر لو الجمعة. وإن تقصدت القربة بالسنية إذا فقد قصدت القربة بما ليس بمقرب ولا واجب. وهذا هذا استعبار هذا تشريك. إذا جبت غير الواجب بقصد الوجوب واحد من عدم غير واجب صحت ما لما نجيب بقصد الوجوب هذا تشريك بعد. إذا الاحتياط ما ممكن. هذا إشكال جديد اليوم. فخلاصة ما بينته اليوم الجديد هالمقدار أن الإنسان إذا أراد أن يحتاط لابد وأن يأتي بتلك الصلاتين بقصد الوجوب. فإذا أتى بتلك الصلاتين بقصد الوجوب إذن قد نوى الوجوب بما ليس بواجب. لأن واحدة من عدين بل واحدة من عدين ما بيها إشكال. واضح ليش ما بيها إشكال؟ إشكال يجب الثاني. فهذه واحدة من عدل ليس بواجب قصدت الوجوب بما ليس بواجب تشريح راح تكون. فالاحتياط اذا ليس بممكن. تقدرون تدقون هذا الاشكال ولا هذا الاشكال يجي دائما علينا. اذا واحد راد يحتاط الاتيان بصلاتين بعملين يجي هالاشكال يكون بالحمد. الشيخ الانصاري يجاوب بجوابين. مين احد الجوابين يقول الشيخ الأنصاري اشكالت غاية ما يلزم منه أن كنت الصلاتين ما أقدر أجيبهن شنو بقصد الوجوب والقرب. فيدور لو أجيب صلاة واحدة بقصد الوجوب لو أجيب صلاتين من بقصد الوجوب والقرب ياهو الأحسن عندك الأولى ياهو بنظرة. الشيخ الأنصاري يقول الثاني فأولى صلاتين لأن هذا أقرب إلى الموافقة القطعية من الإتيان بصلاتين واحدة. خلص الجواب الأول. الشيخ الأنصاري قاعد أخر يقول هذا إشكالك لو تم أقصى ما يلزم عند اثنينات ما أقدر أقصد الوجود. طيب كيف أسوي؟ أمري يدور بين أمرين بين أن آتي بصلاة واحدة فقط الوجوب وبين أن آتي بصلاة لكن من دون قصد الوجوب والقرب لا بهذه لا بشيء. يا أهل الأولى ثاني لأنه أقرب إلى الموافقة القطعية من الأول. اذا بالتالي ثبت انه يكون اجيب الاثنين ناقصين. اقول هذا الكلام ما ادري شلون ما ادري هذا الكلام شلون لابد تركي مقصود الشيخ الانصار احنا ما فهمنا. والا شلون نقول خلي يجيب صلاه من دون قصد القرب اذا من دون قصد مو صلاه مولانا شنو ما ادري هاي الصلاه هاي يسموها هاي شو يسموها اقول لك اذا من دون قصد القرب والوجود يسمون لعب يسمون لعب رياضة. إذا فرد واحد يوقف منه هل يسوي ينزل راسه ويصعد راسه ويروح لكن لأنه قتل وجوب القربة لعبة مو سلاحة مو سلاحة. فشلون الشيخ الأنصاري يقول الأمر يدور؟ هذا الإشكال أقصى ما يظننا أنه راح يدور الأمر بين أن نأتي بصلاتين أو نأتي بصلاة واحدة مع قتل القربة. والأولى أن نأتي بصلاتين ولا من دون قتل القربة. أنا هذا أولى يصير مولانا. هذا مو صلاة لا شيء هذا. أولى بالعكس الداخل. يمكن صلاة واحدة مع قتل القربة. لكن أولى. لأن ذاك احتمال الموافقة فيه. هذا أصلاً ولا ذرة ولا رائحة. لا احتمال الموافقة فيه. أما هذا ذرة ورائحة الموافقة ما موجود في صلاة من دون قتل القربة. ما أدري شلون صار هذا المشيخ ما أدري. على أي حال. إحنا ما فهمنا ذلك. هذا الجواب الأول يذكر الشيخ الأنصاري. والجواب الثاني يذكر الشيخ الأنصاري يدور السبق من الصار. ومما ذكرنا اتضح جواب هذا الأنصاري. ندور على أنه يقصد القرب والوجود. بمن يقصد القرب؟ لا باثنينات ولا باثنينات. باثنينات ولا باثنينات. هاي شلون يصير؟ وهو الطريق الثاني اللي بيبينه. يقصد القرب بالطريقة الثانية اللي بيبينه. تذكروا الطريقة الثانية شلون يا ولا؟ لأن يقول هيك آتي بصلاة الظهر. ما يقول بقصد وجوبها. لا لا لا لا لا لا. لا. بقصد أن يتحقق الواجب بها أو بصاحبها. تشريع بعد أصل ما أصل هنا. بهالشكل اللطيف. تشريع راح يصير ولا؟ تشريع وين يصير؟ إذا قلنا من اللازم أن يقصد الوجود بنا في كلتا الصلاتين. أما إذا قلنا يقصد الوجود بالطريق الثاني اللي بيبيناه اللي بيه شلون؟ لأن يقول أأتي بهذه الصلاة صلاة الظهر بقصد أن يتحقق الواجب بها أو بصاحبتها. إذا بحشك اللي يريدني إشكال بعض إشكال التشريع موجود. إشكال التشريع وين يجلس؟ إذا قلنا من اللازم أن يقصد الوجوب بثلث الصلاة يعني. بل حتى هاي إضافة جديدة ترجع على السورة. بل حتى على هم ما يجب إشكال التشريع. لطيف هاي اتفاقة جميلة. حتى إذا قلنا لازم يقصد الوجوب بثلث الصلاتين تشريع ما يلزم. ليش تشريع ما يلزم؟ لأن كل وحدة واجبة بالوجوب العقلي. إذا تذكروا الطريق الأول مو قلنا ولا في الطريق الأول لقصد الوجوب قلنا إن كل واحدة واجبة بالوجوب العقلي المقدم فيقصد هذا الوجوب. فتشريع يصير تشريع يصير إذا يريد يقصد الوجوب الواقعي بكل واحد. أما إذا يريد يقصد الوجوب المقدم بكل واحد فكل واحد يواجب الوجوب المقدم. لكن احنا قلنا ماذا؟ هذا الطريق هو في نفسه ماذا إذا تذكرون القلنة؟ قلنا باطل لأن قصد الوجوب المقدم لا يكون مقربا. انتهى المقدار أفهرس الكياد ورلوك وأطبق لك العبارة. الشيخ رحمة الله عليه يقول في الدروس السابقة في الدرس السابق ذكرنا أنه يوجد طريقان لإثبات ماذا؟ طريقان لإثبات ماذا؟ قصد الوجوب والقرب. الطريق الأول أن يقصد الوجوب بكل واحد من باب أن كل واحد واجب بالوجوب العقلي المقدم. الطريق الثاني أن يقصد الوجوب بالشكل الجديد اللي ذكرناه. يقول آتي بصلاة الظهر بقصد أن يتحقق الواجب بها أو بصاحبتها. يقول مما ذكرناه من الطريق الثاني الثاني الطريق الثاني يندفع درسنا في درسنا الجديد اليوم الإشكال الذي يقول بأنه يلزم التشريع إذا عرفنا عن الصار. ليش يلزم التشريع؟ تقريب التشريع شلون؟ من باب راح يقصد الوجوب بكل واحدة فإذا قصد الوجوب بكل واحدة إذا قد قصد الوجوب بما ليس بواجب لازم التكليف، فالاختيار غير ممكن. قلنا يرد عليه أولا وثانيا، أما أولا فغاية ما يلزم من هذا الإشكال أن قصد الوجوب بالثنين ما يصير، فيجوب الأمر بين أن يقصد الوجوب بواحدة يأتي بصلاة واحدة ويقصد بها الوجوب، وبين أن يأتي بصلاتين بلا قصد الوجوب، ياهو الأولى الثاني بسلطة صلاتين بلا قصد الوجوب، لأن أقرب إلى الموافقة القطعية ونحن تأملنا في ذلك. والطريق الثاني أن نقول يقصد الوجوب بهالشكل، بالطريق الثاني يقول آتي بصلاة الظهر بقصد أن يتحقق الواجب، ياهو بصاعدة يا قربة من الله يشتر بعد ما تشريع بعد ما راح يصير تشريع إنما يلزم جلسي فوكيه. إذا قلنا يكون يقصد الوجوب بكلتا الصلاتين أم بالظهر أم بالجمعة، لكن قلنا حتى إذا قلنا من اللازم أن يقصد الوجوب بكلتا الصلاتين مع ذلك تشريع ما يلزم، فرقينا أكثر. ليش ما يلزم التشريع؟ لأن كل واحد واجب بالوجوب الظاهري المقدم العقلي، فيقصد المكلف الوجوب العقلي المقدم بهذا والوجوب العقلي المقدم تشريع بعد ما راح يصير، تشريع يصير إذا لا يقصد الوجوب الواقعي، حين يعني بهذا الصلاة يقصد الوجوب الواقع الشرعي ولكن الصلاة يقصد الوجوب الواقع الظاهري، لكن إذا أراد يقصد الوجوب الظاهر ما يقصد. لكن احنا قلنا هذا الطريق هو في نفس بعضه، ليس أن الوجوب العقلي المقدم لا يكون مقربا حتى يكون قصد مجدي ونافع وطبق العبارة. لذلك يقول قد استشره بيت واما ومما ذكرنا يندفع توهم ان الجمع بين المحتملين، بين المحتملين يعني بين الظهر والجمعة، مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، راح تجيب واحد من علم واحد من علم غير واجب راح تجيبه على وجه العبادة والوجوب تشريع. أدور قبل ما نمشي بالعبارة، ومما ذكرنا يعني شنو؟ مما ذكرنا يعني ياهو قصد ها؟ من الطريق الثاني، مما ذكرنا عيسى من الطريق الثاني لقصد التقرب ولقصد الوجوب، الطريق الثاني اللي ذكرناه شنو؟ وفي الآية في صلاة الظهر بقضى أن يتحقق الواجب بها أو بصاعدتها، من هذا الطريق الثاني نجم على التشريع ما يصير. بس الآن بيننا كيفية التشريع، بعدين قل لنا ليش من التشريع. يقول مما ذكرنا يندفع توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، شلون يلزم التشريع؟ شلون يلزم إتيان غير الواجب على جهة العبادة؟ يقول لي أن الذي هو تشريع، يقول لي أن قصد القرب المعتبر في الواجب الواقعي تجيبه بالسنين وما تجيبه بالسنين، تجيبه وما تجيبه بالسنين، بلي لابد تجيبه بالسنين، لازم المراعاة في كلا المحتملين، باثنينات يكون تجيبه. ليش باثنينات يكون تجيبه؟ ليقطع بإحراجه في الواجب الواقعي، حتى يحرز أن قصد القرب جابه في الواجب الواقعي، إذا راجع يجيب قصد القرب صار الصلاة واحدة ويترتب الثانية لعل الثانية هي الواجب الواقعي، فإذا هي الواجب الواقعي يعني قد أتى بها من دون قصد القربة، ما يفيد هذا. فأنت حتى تعرض أنك قد قصدت القربة بالواجب الواقعي ثم تقصد القربة بالظهر وبالجمعة، لازم المراعاة في كلا المحتملين ليقطع بإحرازه يعني بإحراز قصد القربة في الواجب الواقعي. ومن المعلوم إذا اعتبار البنات يعني تجيب قصد القربة بالثانية، نقول ومن المعلوم أن الإتيان بكل من المحتملين بوصف أنها عبادة مقربة، يعني أدية عبادية والقربة والوجوب يوجب التشريع بالنسبة لمن في التشريع لغير الواجب الواقعي، لأن واحد من عدم الواجب الواقعي يوجب التشريع بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعي، فيكون هذا محرم وإفشان تعدم على التشريع. إذا فالاحتياط غير ممكن في العبادات، وإنما يمكن وين الاحتياط؟ بأن نكرر العمل في غيرها غير العبادات. ما أدري جاي لي أكنس هاي الغرفة أو جاي لي أكنس يا غرفة أكنسها، ما أدري هنا احتياط يصير، أنا أكنسها وأيضا أكنس غرفة، ما يحتاج لذلك قالوا انما ينتفي غيرها من جهة ان الاتيان بالمحتملة في غير العبادة الفن لا يعتبر فيهما يعني في المحتملين في المحتملين غير التعبدين قصد التعيين والتقرب لعدم اعتباره في الواجب الواقع قصد القرب ما معتبر في الواجب الواقع غير العبادة المردد واجب الواقع يعني غير العبادة المردد فيأتي بكل منهما يعني في غير الواجب الواقع في غير العبادة في الكنف يصير احتمال وجود يصير لكن في الواجب الواقع ما يمكن يا مولانا في الواجب الواقع عبادي في غير العبادي يصير في العبادي ما يمكن حتى الاحتياط والاتيان بكليهما وقف الوجود بس هنا مكتوب العبارة فيأتي بكل منهما لاحتمال موجود بالعبارة لاحتمال هاي لاحتمال وجوبه ذكر إهما لاحتمال هذا مو زين يجيبه ليس بزين يجيبه يعني إذا قال لاحتمال وجوبه هذا يدفع الإفساد إحنا الآن نريد نقرب شنو يعني يجيبه بنية الرجاء وإذا جاب بنية الرجاء بعد ما راح يصير ما يعني كل سنة يجيبه بنية الرجاء تسبيع ما راح يصير فالعبادة عندما قد واحد يقول يشوف ويجيبه بكل واحد يجيبه بنية احتمال الوجود احتمال كونه مقرب تشريع بعد ما راح يصير فإذا لجي صار التعبير اللي في شنو تبطي لجمة بعلما للطرف المقابل حتى شنو يدفع الإفساد لما الإنسان يجي يقرب الإفساد ويقوي الإفساد ما يجيب الألفاظ اللي على أي قام ووجه اندفاع هذا التوهم سأمر بدفع بوجه أحدهما لم يتضح مما سبق وهو الأول الجواب الأول والجواب الثاني اتضح مما سبق ووجه اندفاع هذا التوهم مضافا إلى الجواب الأول عند الله غاية ما يلزم من الثالث أن الاحتياط بالشكل الثاني بالشكل الثاني عن شنو لأن آتي بكل منهما حتى مع قصد الوجوب والفروق هالشكل الثاني إذا خشت للسان ما يمكن حينئذ يدور الأمر بين أن آتي بواحد بقبل القربة والوجود أو آتي بكلينا بلا قبل القربة يا أولى حينئذ بلا قبل القربة لأن أقرب لمواضح قبل القربة فبالتالي صار السنة اللازم مضافا إلى أن غاية ما يلزم من ذلك من هذا الإحتياط عدم التمكن من تمام الاحتياط في العبادة احتياط التامر في باب العبادة احتياط الثاني عن شنو احتياط الثاني عن شنو يعني حتى من حيث مراعاة قصد التقرب المعتبر في الواجب الواقعي بأنه احتاط حتى بهالشكل لأن أجل قصد التقرب بهالشكل احتاط ممكن فيدور الأمر بيننا وبيننا بين أمرين بين الاقتصار على أحد المحتملين وأنا أجيب صلاة واحدة بقصد قربة وبين الإتيان بهما وناس أجيبهم مهملا بقصد التقرب في الكل فرارا عن التشريع لا اعطي قرب غير الارض يا ابو الاولى ولا شك ان الثاني اولى ليش لوجود الموافقه القطعيه بقدر الامكان بالحد الممكن فاذا لم يمكن تعال نكمل بعد مثلا فاذا ما امكنت الموافقه القطعيه يعني بمراعاه الجميع بان اجد جميع الاجزاء والصراط المحتمله بمراعاه الجميع ما يعتبر في الواجب الواقعي في كل من المحتملين ما زال اراعي جميع الاجزاء والشرائط يعني يلزم تشريع اذا اريد اراعين يكون اجل قصد القربة بالسنة فيلزم تشريع اتقي بتحقق ذات الواجب اجد ذات الواجب ولو بياخذ القربة اجد ذات الواجب في غنيهما يعني ولو من دون قصد القربة فيصير الثاني اولى اذا بالتالي صار الاحتياط والاكرام بكليه ما لازم وإحنا تعليقنا لتنسير قلنا بل الأول أولى ليه؟ لأن الأول احتمال الموافقة فيه حبيب خلاء واحدة بقدر القربة بينما الثاني أصلا رائحة وصل بالموافقة ليس فيه أن اعتبار قصد التقرب والتعبد هذا الجواب الثاني دون أن يتبق أدول بالعبارة دون أن يتبق عنه وفيه موسي ووجه اندفاع هذا التوحيد وجه اندفاع مضافا الى هذا الجواب الاول وجه الاندفاع شنو هو وجه مبتدا خبر الله ان هاي الجمله احنا الان اعتبار قد التقرب هذا الجواب الثاني خبر الله بس الجواب الثاني شنو نقول نقدر نخطب التخرج بالشكل اللي بيبيناه في الطريق الثاني. أن نقصد قربه بشكل أقول أزيداً الظهر بقصد أن يبعثك الواجب بها أو بقوة حيبتها. طبعاً لا تشريع أصل تقصد قربه انصار بشكل لقيه محظور نابي محظور يشير إلى رجل أقصد قربه بالسنة. لذلك أن اعتبار قصد التقرب والتعبد في العبادة الواجب واقعان لا يقتضي قصده في كل منهما. أمر في الواجب الواقع ما اعتبرت في القربة، لا تحسب أن تحسب في الوادي الواقعي، ما يحسب أن أحسب الصدى في هذا الفصل في هذا الفصل. كيف هو غير متحجر؟ ممكن هذا الشيء أن أحسب الصدى في هذا الفصل في هذا الفصل؟ يعني واحد من علم غير مقرر. شلون يعني؟ اعتبار قصد الصدى في الوادي الواقعي ايش يقتضي؟ إذا ما يحسب قصد الصدى في كل منهما بالفصل ايش يقتضي؟ وإنما يقتضي لوجود قصد التقرب والتعبد في الواجب المردد بينهما. أقصد الوجوب والفرض في الواجب المردد. يعني شو ما بعد أشهد؟ أخبر الساعة هذا راح أفهم بأن يقصد في كل منهما هالشكل يقصد أني أفعله مثل الظهر أفعل الظهر ما كل وجوده لا لا شوف هالحيلة هالطريقة اللطيفة ليتحقق به بالضبط او بصاحبه. ايش يتحقق؟ التعبد والتقرب باتيان الواجب الواقعي حتى يحصل من حده تقرب وتعبد باتيان الواجب الواقعي. هذا وين في قصر فرقه؟ التعبد بمعنى التقرب ترى، التعبد باتيان الواجب الواقعي عنده معنى التقرب. هذا في قصر فرقه. فقط القربة أقصد بهالشكل أأتي بصلاة الظهر بأجل أن يحصل التقرب بالواجب الواقع المردد بينه وبين صاحب في قصد وجهه، يعني في قصد الوجوب هنا أقول أزيدا هذه الصلاة لأجل أن يتحقق الوجوب بها أو صاحب يتحقق الواجب مو الوجوب. وهذا الكلام بعينه جار في قصد الوجه. قصد الوجه يعني شنو؟ وجوب. لا قصد القربة هذا قصد الوجه المعتبر في الواجب، فإنه لا يعتبر قصد ذلك الوجه خاصة في خصوص كل منهما. لماذا تقصد قصد الوجه قصد الوجود في كل واحد من الخصوص؟ ملازم نتخل. فإنه لا يعتبر قصد ذلك الوجه شنو؟ لا يعتبر قصد ذلك الوجه عن قصد الوجود خاصة معناها خاصة معناها بحسب الظاهر معنى مائل مستدرك حسن زائد حسه أولى. هاي كلمة خاصة ما لها معنى معنى معنى. فإنه لا يعتبر قصد ذلك الوجه في خصوص كل منهما. يقصد الوجوه في كل منهما يعني شلون يقصد الوجوه في كل منهما؟ شلون يقصد؟ لم يقصد الوجوب في كل منهما فكتب بأن يقصد أني أصلي الظهر لوجوبه ثم يقصد أني أصلي الجمعة لوجوبها. لا ملازم لا ملازم ملازم تسلون تسلون لا تعلمني تفهمني. يقول هيك بل يقصد أني أصلي الظهر لوجوب الأمر الواقع المردد بين الظهر وبين الجمعة. أصلي الظهر لأجل أن أحقق الواجب لأجل الوجوب المردد بين الظهر وبين الجمعة وبين الجمعة التي أصليها بعد ذلك أو صليتها قبل ذلك. والحاصل أن نية الفعل يا أخي لا أطيل في الكلام. نية الفعل شنو معناها؟ هذا الإنسان من الآن حتى طبق العبارة خلاص. نية الفعل عن شنو؟ يعني أقصد الفعل نية معناها نية الفعل يعني قصد الفعل. أقصد الفعل أو أقصد الخصيصة الموجودة في الفعل التي أوجبت عباديته ووجوبته. نية الفعل بمعنى قصد الفعل. وهنا إذا أجينا في موردنا الظهر والجمعة ما هي الصفة الموجودة في كل منهما التي أوجبت شنو؟ عباديتهما والتقرب بهما. أي صفة موجودة؟ يا صفة موجودة احتمال أنه هو الواجب، احتمال أن الظهر هو الواجب، احتمال ان الجمعة والواجب. فالصفة الموجودة هي الاحتمال. فانا اقصد الاحتمال أفورا أشيد بهاي الظهر بأس ما لأم هاي الواقع. لذلك يقول والحاصل أن نية الفعل هو قصده قصد الفعل على الصفة التي هو عليها التي باعتبارها باعتبار الصفة صار فعلياته. إذا يكون على حديث الصفة فلا بد من ملاحظة ذلك عن تلك الصفة في كل من المحتملين. خلي في موردنا ناقص الذي خلى حفظ الله. وإذا لاحظنا ذلك فيه يعني في كل من المحتملين لاحظنا ذلك عن تلك الصفة وجدنا الصفة التي هو عليها يعني كل واحد من الفعلين الموجب للحكم بوجوبه شنو هي هذه الصفة؟ احتمال تحقق الواجب. يا واجب الواجب الذي المتعبد به متعبد به شنو؟ حتى تفسير راح يجي والمتقرب به الى الله تعالى احتمال تحقق في ظنه يعني في ظن هذا الذي اتي به وهو الظهر او الجمعه سيقصد هذا المعنى. اذا انا اقصد ماذا؟ اجيبني الظهر لاحتمال ان الواجب متحقق فيها واجيبني الجمعه لاحتمال ان الواجب متحقق فيها يعني صار بنية الرجاء. والزائد على هذا المعنى غير موجود على هذا المعنى يا معنى معنى غير الاحتمال أقصى ما موجود واحتمال أن الواجب متعقد فقط الجمعة الزائد على الاحتمال غير موجود فلا معنى إذن لقصد التقرب في كل منهما بخصوصه أقصد التقرب بهذا بالخصوص أقصد التقرب بهذا بالخصوص حتى يرد حتى تسهل يعني حضرة جنابة أن التقرب والتعبد بما لم يتعبد بما لم يتعبد به الشارع تشريع محرم لا أنا ما أقصد الوجوب والقرب بكل واحد منهما بخصوصه جزما بل ماذا؟ أجيبها بنية الاحتمال بنية الاحتمال أشوف أقول أجيبها الظهر لأجل ماذا أن يتحقق الواجب إما بما أو بصاحبة الأجل على التشريع ما راح يصير بل تشريع وقت يصير مولانا قل لي تشريع وقت يصير قل لي إذا يريد يقصد الوجوب بكل منهما بالخصوص نعم هذا الإيراد إيراد التشريع متوجه على ظاهر من اعتبر في كل من المحتملين اعتبر قصد التقرب والتعبد به بالخصوص على ذاكرة الإشكال. أما إحنا اللي نقول في الطريق الثاني ما لازم يقصد التقرب والخصوص بكل منهما ما يجي الإشكال بل أكثر قلنا على هذا هم يجي الإشكال على هذا الذي يقول يكون يقصد واحد التقرب بالثنين هم يجي الإشكال عليه ليش؟ لأن هذا صاحب ما يقول يقصد الوجود بالثنين والقرب بالثنين من ماذا؟ يا وجود يقصد هذا الظاهري العقلي المقدم موجود في كل منهما إذا تشريع ما راح يصير كل واحد واجب الوجود الظاهري لكنه مبني أيضا على لزوم ذلك من الامر الظاهري شفت العباره يعني لكنهم يعني لكن لزوم قصد القربه بالخصوص في كل من المحتملين ما بنحنا من هذا صاحب اذا واحد راح يقول دي ما بنحنا من هذا لزوم قصد القربه بالسنة مبني على من هاي الجانبات انه كل واحد واجب الوجود الظاهري الاصلي على لزوم ذلك على لزوم يعني قصد القربة بالسنة من يا ناحية لازم قصد القربة بالسنة من ناحية الأمر الظاهري بإتيان كل منهما عبادته من حيث أكو أمر ظاهري بكل منهما عقلي فيكون كل منهما من جهة الأمر الظاهري العقلي عبادة واجبة في مرحلة الظاهر عبادة ظاهرية راح يصير من ناحية الأمر الظاهري مثل ما عبادة ظاهرية من ناحية الأمر الظاهري العقلي مثل إذا طبيت في مكان وما أدري قبل النوم قبل النوم كم جهة أصلي أربع جهات هي العبادة ياهو فرد واحدة والأربعة هي واحدة مواقعة والبقية عبادة ظاهرية من ناحية الأمر الظاهري العقلي عقلي يقول لك تكون تصلي علما إلى أربعة حتى تخرج الصلاة إلى القبلة الواقعية أو فرد واحد محظوظ السلامة دخل الوقت عليه الظهر وهي صور بعض الناس يسوي يدخل الوقت يصوم خلي مع ليش يسولف هاي يسولف ويسولف ويسولف إلى أن فق بعدين اتغدى وخلط ونام وخلط وصدق بعدين شك أنه خليت عنه وما خليت أقول لك لا بس أنك أسولف وما خليت هنا شنو أمر ظاهر شو يقول لك استحقاق على اشتغال اليقين يسرع الفراغ اليقين شو يقول لك بنصلي بوم انت اول ما طال الظهر حسب من استغلت جنتك شفيت على انه فرغ جنتك او لا اشتغال يقينيه سبع فراغ اليقيني يلا قوم صلي هذا امر ظاهر حاصل حاصل يحكم بوجود الصلاه عن مكان هذا امر ظاهر موجود فالخلاص اهمام في موردنا موجود امر ظاهر ما دمت لا اعلم ان الواجب ظهر او جمعه فاجيب من الظهر لوجوبها الظاهر والجمعه لوجوبها الظاهر مثل ما اجيب من الصلاه الى اربع جهات لوجوبها الظاهري او اجيب من الصلاه في الظهر اذا بقيت اسولف الى المغرب اجيبها لوجوبها الظاهر نعم كذلك وراح تتبعني لان كل واحد في مرحله الظاهر واجب بعض تتبع بعد ما راح تتبع لذلك يقول فيكون كل منهما عباده واجبه في مرحله الظاهر كما يريد مثلة في عبادة ظاهرية إذا شك في الوقت في أنه صلى الظهر أم لا فليت أنا ولا كلة التسولف فإنه يجب عليه فعلها الحصر يقول الوقت في الصلاة فينوي الوجوب والقرب وإن احتمل كونها في الواقع لغوا غير مشروع هذه الصلاة يحتمل في الواقع يدفع الصلاة قاعدة في الوقت لأنه يحتمل الواقع أن صلاة الظهر جاهزة فائدته لكن مع ذلك لا بأس فلا يرد عليه إيراد التشريع إذ التشريع أنما يلزم الوجوب فالصلاة التشريع إذا واحد راد يجيب تلك الصلاتين تشريع إيش وقت يصير إذا ما راد ينوي الوجوب الظاهر إيش راد ينوي الوجوب الواقع ينويها هاي الصلاة وبتشريع أما إذا يريد ينوي الوجوب الظاهر في كل منهما لا بأس أنا موجود الظاهر في كل منهما موجود هذا التشريع انما يلزم لو قصد بكل منهما انه الواجب واقعا المتعبد به في نفس الامر لا يلزم فيه اما اذا يدخل الوجوب الظاهر ما في اشكال فالخلاصه اذا حصيله كلام الشيخ الانصاري صار وان كان طولنا ترى الخلاصه شنو صار؟ الشيخ الانصاري يقول ما يقصد الوجوب بالسنين يقصد الوجوب بالشكل اللي بديناه في الطريقه الثانيه وانما يلزم التشريع لو فرض ماذا يقصد الوجوب بالسنين ثم ترخى وقال لا حتى اذا اخذ وجوب الدنيا هم يلزم تشريع لانه ايش يقصد الوجوب الظاهر تشريع ما اخذ لانه في الظاهر اخذ الدنيا بس اتبع بين الشيخ الانصاري يقول لا تنقصد الوجوب الظاهر بل كما قلنا بل بل بل لا يكفي في مقام المقربية ولكنك عرفت ان النظر الدقيق خلاف هذا البناء خلاف هذا البناء يعني شنو؟ يعني نقول على انه قصد الوجوب في كل منهما مبني على الوجوب الظاهري هذا مو صحيح وجوب الظاهر ما يجيب القرب والتعبد اوضح فيها قاعد يجيب عطف تفسير وان الامر المقدم قاعد يوضحه خصوصا الموجود في المقدمه العلميه التي لا يكون الامر بها الا اسابيا وان الامر المقدم لا يوجب هذا بعدين ابي اشرحه وأن الأمر المقدم لا يوجب موافقته التقرب لذلك إن إذا واحد راجين في إمامة المكرمة وما يحب بناءه التقرب ما يصير بخيره ولا يصير منشأ لخيرورة الشيء من العبادة إذا فرد واحد قال أنا أريد أسافر قربة إلى الله تعالى لكن ما أحبه ما يصير أرضيك العبادة أبدأ الوجوب الأخري إذا لم يكن في نفسه منها يعني من العبادة قد هي المقدمة في نفس العبادة مثل ما وضوء في نفسه وعبادة مستحب فإستحي عبادته ما جاي منين من الأمر الظاهر المقدم حتى يريد الإشكال لا هو في نفسه عبادة بل الإشكال وين يجي تدري وين يجي بالتيمم يجي تيمم في نفسه عبادة هو ولا في كلام بعضهم يقول في نفسه ليس بعبادة إذا في نفسه ليس بعبادة إذا أنت شلون ليس أقصد الخلق؟ واحد من يتيمم يقول قربة إلى الله يعني عبادة هو عبادة من يزكي؟ لكون في نفسه عبادة مفروض في نفسه ليس بعبادة على هذا تعالى الصلاة من الأمر المقدم أمر المقدم يجب أن يولد العبادة ولذلك هذا الإشكال موجود في باب التيمم بل في الغسل والوضوء ليس ليه؟ لأن الغسل والوضوء في نفسه مستحب عبادة في نفسه مستحب عباده فنقول لازم تقصد القربة من هذا من باب في نفسه هو ماذا عبادة من هذا الماء لذلك يقدر الإنسان منه الشاي يتوضأ وضوء يصير صحيح قبل الظهر من باب في نفسه عباده هو لكن التيمم إذا قلنا في نفسه ليس بعبادة يجب الإشكال إذا جيت من أفضل من الأمر المقدم لا يولد العبادية في نفسه أيضا ليس بعبادة على أي حال لا يوجد أن الأمر المقدم لا يوجد موافقته التقرب ولا يصير أمر مقدم منشأ لفيرورة الشيء من العبادات. إذا لم يكن في نفسه منها إذا لم يكن الشيء في نفسه من العبادات مثل الوضوء والغسل في نفسه من العبادات وجود القربة راح يكون من ناحية في نفسه عبادة ضريبة استعدل التسامح. وقد تقدم في مسألة التسامح في أدلة السنة ما يوضح حال الأمر بالاحتياط. يقول في مسألة التسامح أخبار من بلغ يعني الذي قريناها إذا تذكرون تقدم ما يوضح حال الأمر بالاحتياط ما يوضح حال الأمر بالاحتياط عن سنة يعني أنه أمر مقدمي عقلي إرشادي لا يوجب المقربين. صدق الرجال تتصرح هنا تراجع قال أوامر الاحتياط هناك صرح لا توجب المقربين لأنها أوامر مقدمية إرشادية. إحنا هم في مرض هذا الأمر بالاحتياط في الإتيان بتلك الصلاة ظهر وجمعة أمر مقدمي أمر عقلي إرشادي لا يوجب ماذا مقربية. وقد تقدم في مسألة التسامح في أدلة السنة هناك صدق الكرم ما يوضح حال الأمر بالاحتياط وبينا أن الأمر بالاحتياط وأوامر التقوى تبينا هي أوامر مقدمية إرشادية عقلية لا توجد مقربية. كما أنه قد استوفينا في بحث مقدمة الواجب استوفينا حال الأمر المقدمي بينا الأمر المقدمي وأنه ما يصير وعدم صيرورة المقدمة بسببه عبادة في بحث مقدمة الواجب بينا أن الأمر المقدم بسببه لا يصير عبادة ولذلك من الإشكال من في التيمم وذكرنا ورود الإشكال من هذه الجهة على كون التيمم من العبادات على تقدير عدم القول برد حال التيمم في نفسه. إذا قلنا ما نستعد في نفسه هل وضوء في نفسه مستعد لكن إذا التيمم قلنا ما نستعد في نفسه بالإشكال فإنه لا منشأ لكونه منها يكون فيهم من العبادات إلا الأمر المقدم به من الشارع أو قلنا الأمر المقدم من العبادات إلا عبادات من الشارع فالإشكال منه زين يا أخي من أول فالأخر العبادة يقول بلي بلي ولكنك عرفت أن مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا البناء خلاف هذا البناء عن شنو أعطوا تفسير راح يجيه وأن الأمر المقدم خصوصا الموجود في المقدمة العلمية أو شنو هذا؟ هي أكيد وإحنا عدنا المقدمة على قسمين مقدمة وجودية ومقدمة علمية. الوجودية مثل ما من وجودية الوجودية مثل ما إنسان يصير إلى مكة حتى يوجد ماذا؟ الواجب هذا يسموه مقدمة ماذا؟ وجودية لكن علمية يسموها؟ لا مقدمة علمية مثل ما؟ مثل محفوظ السلامة أن الغسل ماذا واجب إلى المرفق لكن أنا أغسل منين من فوق الناس من يابا مقدم حتى أعلم بأني قد أتيت هذا يسمى مقدم علمية أو في مورد ماذا مقدم علمية ترى في موردنا الظهر والجمعة لأن الواجب فرد واحد والثاني شنو يجيبه من يابا حتى أعلم بأني قد أتيت بالواجب فكل أمر مقدم خصوصا إذا كان الأمر المقدم الأمر مقدم دينا مو بالمقدمة الوجودية كان أمر مقدم دينا بالمقدمة العلمية هناك واضح في المقدمة العلمية الأمر شو يصير إرشاد يعني العقل يقول لك أحسن من فوق النظر فإرشاد إلى العلم بل إلى تحت العلم بأنك قد أتيت الواجب فالإرشادية واضحة في سيمن في المقدمة العلمية لذلك وأن الأمر المقدمي خصوصا الموجودين مو في المقدمة الوجودية الموجودين في المقدمة العلمية هذا الأمر المقدمي لا يكون إلا إرشادي أمر إرشادي يكون هذا قليل فتصف المقدمة العلمية كل صواب أنه إرشاد العقل يقول أصل نقاط النظر من باب إرشاد إيه الصلاة من باب إرشاد حتى تعرف أنك قد أتيت الواجب فإذا إرشادي إذا ما يصير المقربين لا يوجد موافقة والتقرب ولا يصير منشأ لصيرورة الشيء من العبادات إذا لم يكن يعني الشيء في نفسه من العبادات. ثم يقول وقد تقدم في مسألة التسامح في أدلة السنة ما يوضع حال الأمر بالاحتياط يعني تقدم على أمن أمر بالاحتياط أمر مقدم الغشابي لا يريد مقربية ترنا أثناتك. كما أنه قد استوفينا في بحث مقدمة الوادي. شنو في الرسائل أكو بحث مقدمة الوادي؟ الرسائل أكو؟ ما أكو. شنو الشيخ الأنصاري يقول قد استوفينا في بحث مقدمة استوفينا في المباحث يعني في قص الخارج ما في التقريرات ومطبوع مطارحه مطارح الأنصار يا أخي مطبوع سأل أنه استوفينا البحث مقدمة الوادي اللي بحثناه بحث مقدمة الوادي ولا بالرسائل والرجال قاعد يقول ما قال إلا بالرسائل في بحث فقد يعني في مطارح الأنبار في بحث الخارج يعني في بحث مقدمة الوادي قد استوفينا حال الأمر المقدم وعدم طيرورة المقدم لبغي عباده وذكرنا ماذا ورود الإشكال من هذا الجهة من هذا الجهة يعني شنو يعني ذات أن الأمر المقدم لا يوجب العبادية قلنا يرمي الإشكال على التيمم شلون يصير من العبادات إذا هو ليس بمستعد لنفسه شلون يصير إذا ليس بعبادة نبي شلون يصير عبادة فإنه لا منشأ لعبادة أي نبي ونبي عن شنو يعني ما دام في نفسه ليس بعبادة لا منشأ إلا ماذا أمر المقدم والأمر المقدم جمع نيجي بالعبادة فإن قل رد حوله وقوته عزه وزاله.